بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وحن كده حجرني في سورة النساء، حن كهد ليني أهل كتابك الرموهو دي أيام كده حجرني مخالفاتك أي سمينيين بلانتو اللغة بحو آياتك إلهي اللغو كفريو أنبيض أول الله مارت عناد يوحل مذل لي مادو أفلقادو مارتي نبي الله عيسى هو يدي لو قيستو نبي الله عيسى يعني نبقادو ترابدا إني قيستين أيان سوء رقني كامركي ربي أكسو شيكي دات كاس يعني وحي لقرر بي ليمد ظلم السبب تد إلي مادين وحبدا لوغا حرمي إني ليهين آخر عذاب أليم ليهين بو ربي نوسو شيكي. هذا استدراك بالا سمينا يا تد وناكسن إني كمد أهايين أي رب النوشيق سبحانه وتعالى. لكن الراسخون يعني عذاب أليم بيليهم، لكن سي دد كاسكم الجيرانوي لشيق دونه. الراسخون كوي سقناذي في العلم، علم قد حديث كو سقناذي ومنهم أهل كتاب كمد أه يا والمؤمنون دتك الله يا رسولك يسر مي مؤمنين تاهاي اصحاب النبي جاء دتكاس يؤمنون ويرمينيان بما انزل وحي للدجيي اليك ادق النبي محمد لو سو دجيي بيرمينيان او قرانك اه وما كتبنا ويرمينيان انزل للدجيي من قبلك ادق هرتا وأنبياء كافر الرئيس الوسو دجيي أيغانا ويرميسيهين. والمقيمين الصلاة وأمدح المقيمين الصلاة وحان أمانيا المقيمين الصلاة صلاة كو أوغو أيان أمانيا أو أيغا كمدا يعني أما أعني وحان أجيدا المقيمين الصلاة كو صلاة أوغو ويدت كاسي والمؤتون وهم كواس مؤمنين تو كتابك الله نبي الله محمد كسو دجيه كتبتي هرر رميا المؤتون كوا قدنا يوي الزكاة زكاة بحيو ديبو حوله زكاة كديبو. والمؤمنون كوا الرمينا يوي والمؤمنون كوا الرميسا ومبتديسنين بالله الله رميسا إيه واليوم الآخر ما لنت الدنبي يوم القيامة اللي هذا الرميسا أولئك تتكاس وتلمامها كسفوا بي سنؤتيهم وحانسينينا ما لنت قيامها أجرا ثواب أيان سينينا أي أجري أجرك عظيما وين أيان قيامها سينينا وجنة إلهي سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم يعني الراسخ حالي رهلا المبالغ في علم الكتاب الثابت فيه قفك علم وكحل ديرابه أو وليب كسوغن علمك نافع كسوغن براسخ ليرادا لأن الرسوخ مرك ليرادا مصدر لقدقا وبمعنى الثبوت بالوجي ذا مرك وحوية الذين لهم قدم راسخة في العلم النافع تتكى يعني مارت علمك نافع كسوغن ذي أي لوجي ذا مرك وانكسو هذا الني في سورة آل عمران أي كسو شيقني. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هل كاس الراسخين تكسر شيء والراسخ لكن الراسخون دتك علمك كسقناذي الراسخون كوي سقناذي في العلم علمك دحديث كسقناذي ومنهم أهل كتابك كمدة وسيدة مثلا عبد الله بن سلام يا جماعة نبي الله محمد رميسي أي لوجيرة. والمؤمنون مؤمنين تي مؤمنين تاسي أما مؤمن أهل الكتاب هل يراهدو وأنا الراسخين تاهين لكن مؤمنين ضد أهل العلم أنا هين لكن مؤمنين أما مؤمنين أصحابتي النبي قبل اللي يراهدو لبعض معنا المفسرين تقول كشيء يؤمنون ويرمين يندد كاسي بما أنزل إليك وح أذى الجبوس والدجينة ومحمد وقرآن كبير رمين أيام وما أنزل من قبلك هرت هذا كتب تلسود دجي أنبياء كاهو الرئيس يرسوش كاهو الرئيس الجبوس والدجينة ورمين أيام ويان والمقيمين الصلاة إعراض بدن المفسرين تشجعان إلى قارئ إنكران مارتي إن سدا والمقيمين اللي يراهدو لكن إعراض تسيبه ويه أو دورنا يوم أيان أننا دورناينا أو أه إني منصوب تهاي لكردق المقيمين أو المقيمون على الأورنينين المقيمين ذاس مدحي إن لغو كردقو أمان إن لغو كردقاي يعني أعني المؤمنين أمدح المؤمنين أمدح المقيمين بنجيدا كويس والمقيمين وأمدحوا حن أمانيا أن أجير ذاتك مؤمنين تأيه المقيمين كو أوغيو الصلاة صلاة أوغو مرك معناها يعني منصوب على المدح أيان كدق إن سيد سيب ويه أو قبويا والمؤتون زكاة أيضا إنا الراسخون كعذفنا أما والمؤمنون إذا أسكتم بيسا أن كعذفنا وإعرابوي وحكى له جرئينا المبتدى خبر كي سيقو أيها كدقنا وهم المؤمنون اللي يرهدوا وهم ضد كاسي المؤمنون وحمجد المؤتون وهم ضد كاسي المؤتون كوا يعني وحوي بحين أيو الزكاة زكاة ديبي زكاة سي زكاة مالك هنقطو أما زكاة النفس أو نفط الطهيرة ينا هنقطو متك دون طبع هنقطو والغوفة سراويا والمؤمنون كوا الرميسا بالله ألا الرميسا أو كلي عبدون شرك أسمينين وهل كتاب في كمدة واليوم الآخر يوم الآخر أنا الرميسا أولئك ذات كاسي سنؤتيهم وانسينينا أجرا أجري أجري عظيما وين وجنة إلهي أحيا سينينا برب لي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي إنا أنك الله أرني أوحينا وان وحيوني إليك أذيك النبي محمد وانكوس وحيوني والنبي بن كاردقني قرآن من كوسو الدجيني وحي باسمه كاقي مادو كما أوحينا سدى أنه وحيوني إلى نوح النبي الله نوح أنه وحيوني مركا كما أوحينا كافتا كجرته وحالي رهذا ونعت مزدر محذوف يعني وحوي وحي لم يتعذو يري إنا أوحينا إليك أذيقا كوسو وحيوني نو محمدو إيحاء وحيون شبا كوسو وحيوني وحي قاسو مثل إيحائنا إلى نوح وحي ينشيه أن النوح أنه وحي أنه كلاء أيان كوسو وحي أني مركا النبي الله نوح سيدا نقو وحي أني بان أذيك نقو وحي أن الرسول كاقب بقني ويان إيو النبيين النبياشي من بعده أي من بعد نوح نبي الله نوح قداشي ساءها أنبيذي كدن بيسي أيان والله وحي أني سيدا معرة النبي الله نوح لو وحي أني با نبي الله محمد من لوغو وحيودي ويان وأوحينا وان وحيوني إلى إبراهيم نبي الله إبراهيم ونبي الله نوح كدن بيان وحيوني وإسماعيل نبي الله إسماعيل وإن إبراهيم إبراهيم ويل كيسيبان وحيوني ونبي نبي الله إسماعيل وإسحاق وأسقنا نبي الله إبراهيم أو دليبان وحيوني ويعقوب ونبي الله إبراهيم أووه إسحاق أو دلي أيان وحيوني والأصباط وإلى الأصباط يعني معرفة أولادي بنو وحيوني أصباط حال إلى هذا وأولاد يعقوب نبي الله يعقوب أولادي سفران وقصوا هذا الليوية وعيسى نبي الله عيسى نو وحيوني وأيوب نبي الله أيوب بنو وحيوني ويونس نبي الله يونس بنو وحيوني وهارون نبي الله هارون بنو وحيوني وسليمان نبي الله سليمان بنو وحيوني انت سو أنبياء وأن وحيوني سيدي النبي الله محمد لو وحيوني أي أيقنا أنبياء أي وهايين أو رب وحي أو مارتي يعني سمد أغسود جنجر لو وحيون جر وآتينا وانسيني داود النبي الله داود زبورة كتابك زبورة أي النبي الله داود نسيني مركا زبور مركا اللي يرهد زايد الله كردقا وحلو جيدا الكتاب الذي أوحاه أوحى الله إلى داود عليه السلام الكتاب الذي أوحى الله إلى داود عليه السلام كتابك نبي الله داود أو ربي أوحيوذي ayaa waxa la yiraahdaa hadii zaayid la kordhigo kitabkaas loo jeedaa weeyaan waxa jirta in la godo la yiraahdo zubuur la yiraahdo zaayid la godo hadii zaayid la godaa zubuur bimaana al-mazbur ayu noqonaya bimaana al-maktuba loo jeedaa weeyaan yaani kitab la qoray ayaan u waxyoonay weeyaan marka zabuurta nabii ilaahi daawud kitabka loo waxyooday mufasiriintu waxay leeyihiin isaga dambe wuxuu iska ahaa mawaacid oo baliiqaho aada u qiimo badan tasbiix iyo taxmiid iyo maaragtay athanaau cala allahi caza wajal allah ammaantiisa iyo maaragtay rabbio lagu tasbiixsado taxmiid oo ilaahay la ammaano yacni wixii lamid ah ayay ahayd baa la yidhahda wa rusulan wa arsalnaa rusulan rusulantaan yacni ficil meesha ku qadaran ubaan usoo qadaranaynaa weeyaan aan ku nasbinaynaa wa arsalnaa waan dirnay rusulan rusulna waan dirnay ama wa awxaynaa rusulan waa dhihi karta rusul baan u waxyoonay rusushaasoo qad qasasnaahum aan kaaga sheekaynay oo kaaga qisoonay calayka adiga nebi maxamed oo dushaada min qabl horay aan kaaga qisoonay qisadooda aan kuugu sheegnay marka min qabluda marka la leeyahay yacni waxaa loo jeedaa min qabli haadihi suura suuraddan waa suura madaniya ahe horteed ayaan kaaga qisoonay rusul fara badan oo aan soo dirnay oo kuswartii makiga ahaa dhexdooda aan kuugu sheegnay marka min qabluda suuradaha oo makiga ayaa loo jeedaa weeyaan rusushaasna waan u waxyoonay iyagana wa rusulan rusulna waan u waxyoonay rusushaasoo lam naqsushum aanan kaaga qisoonin calayka adiga dushaada aanan qisadooda kuu sheegin marka rusushii waxay iskugu jirtaa qayb nabiyullaahi maxamed qisadooda loo sheegay oo qisadoodii iyo sida qur-aanka loogu tafsiiliyey suwarta makiga aada looga waramay iyo qayb aanan maaragtay akhbaartoodiiba nabigan la siinin oo aan looga waramin qisadoodii ayay iskugu dhex jiraan walidaalika xadiid ibn abi xaatim oo warinaayo sanad maaragtay yacni xadiid sanadkiisu uu yahay xasan ligayrihi ah ouna ku warinaayo can abi umaamata can annabiya sala allahu calayh waali wasalam wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina alambiyaa mi'atu alfin wa arbacatun wa cishruuna alfa ambiyadu waa boqol iyo afar iyo labaatan kun ayay maaragtay yacni nebiyaashu ay yihiin buu yidhi ambiyadu boqol iyo afar iyo labaatan kun weeyaan warusulu thalaathu mi'atin wa thalaathata cashara rusushana waa saddex boqol iyo saddex iyo toban rususha ilaahayna waa sidaas buu maaragtay yacni ku tilmaamayaa marka xadiidkaasi waa maaragtay markii laysku geegeeyo xasan ligayrihi ayuu darajadiisa imaanayaa weeyaan yacni saddex boqol iyo toban iyo saddex ayaa rusushana lagu sheegay weeyaan marka qaar marka qisadoodii nabiga loo tafsiiliyey iyo qaaranba loo sheegin oo looga waramin ayay iskugu dhex jiraan weeyaan wa kallama allaahu allah subxaanahu wa tacaala wuu la hadlay muusa nabiyullaahi muusa ayuu la hadlay takliiman la hadal ayuu la hadlay weeyaan hadal ayuu la hadlay marka yacni waxaa loo jeedaa min khayri waasita iyadoon wax malagoo u dhexeeya jirin ayuu nabiyullaahi muusa allah si toosa ula hadli jiray sida ambiyada kaleeto maaragtay loogu soo dejin jiray malag loogu soo dhiibi jiray waxyiga usoo gaarsiin jireen si aan ahayn ayaa maaragtay loogu waxyooday mubaashir bau ahaaye min khayri waasita asagii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka dhexeeya ma jirin yacni allah baa toos kalaamka ilaahay u maqli jiray marka walidaalika nabiyullaahi muusa la yidhaahdaa kaliimullaahi baa la yidhaahdaa axadkoo rabbi la hadli jiray subxaanahu wa tacaala weeyaan marka wa kallama allahu muusa takliiman yacni waxa weeye hadda yacni takliimantan masdarkan waxa weeye waa ta'kiid weeye waxaa lagu xoojinayaa arrinka kalaamka ilaahay inuu xaqiiqi yahay ayaa la tusinayaa bay leeyihin kallamada ficilkaasaa takliiman masdarkaa lagu xoojiyey marka wa haada yadullu calaa taxqiiqi alkalaam kalaamka inuu xaqiiqi yahay oo allah uu la hadlay inay xaqiiqo tahay baa sidaa loogu xoojin bay leeyihin wa rusulan wa awxaynaa yacni wa arsalnaa rusulan rusulna waan dirnay wa arsalnaa rusulan rusul baanu dirnay rusushaasoo mubashiriina kuwa bishaaraynaya ah ama xaala kownihi mubashiriin iyagoo ah kuwa bishaaraynaayo wa mundiriina iyagoo ah kuwa digayo yacni ciddii ambiyadaa raacdana waa u bishaaraynayaan ciddii khilaaftana waa uga digayaan cadaabka ilaahay bay uga digayaan weeyaan sida ibnu kathiir ba raximahullah uu leeyahay يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات قفك الله رمي أطيعه رسوشي سنة راعا خير إيا ونابي أقوب بشاريا وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب تتك الله سبحانه وتعالى أمر كيس خلافه رسوشي سبينيانا وحي أقدقان عقاب إيا عذاب أي أقدقان ويا رسوشي أصنا وصادرني أيقوا مبشرين ومنذرين لبدا سفوة رسولك استمرك لصادر لبدا سفوة مبشر نوويها يعدي الرعب الجنة إلهي أقوب بشارينا منذرين نوويهين أو وحي أقدقان عد خلاف تعذابك إلهي بأقدق أيام ويا محو إلهي سبحانه وتعالى الرسل أصدر أيقو صفضة وتصفة البشارة والنذارة أيقو لبدا تلمامود وتمحو أصدر لألا يكون علدواتنا لألا يكون إن أينا أهان للناس الددك إن ينو أهان حجة حج على الله ألا الدشي سأيسا كوية لنين إن إسددك إلهي حجك بريت أوية لنين درتين أي الله صادري بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل رسول شمرك الله صادري دبدين إن إن حج إلهي كوية لنين درادين أي رسول شاس الله صادري يعني عذر كوذي إلا قويه عذر كوذي إلا جره وعذر دار أي وايان درتين أي الله صادري رسول شمرك الله لبدا سفوتاهي وحوى حجت ذاتك إن اسم إلهي كوية لنين درادية بالله صدر محايا الإلهي بني آدم كعقل بوسيي حدي الله به لها عقل قاذا كقفل ناظو أيضا عن رسولنا الله صدر كتابنا الله صدجين بروح دعي كرتين وإلى هذا إلهي ومحا رسولنا الله صدر ويس محا طريق نوقع الدين ويس عقل الكريم نقمفل له إنه إلى هذا حجت ذا إلا قوية درتين أي الرسول شاء الله صدر أيضا مركب مشيقين حجت ذا وحا أي تهي وبرئ أي كو حجيتم إلى حيان أيضا نوم شيئين لكن الله في سورة الطه وفي سورة القصص أي نوم شيئي يعني حجدا وحا أيتهي في سورة الطه الله حوليه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك يعني وحيلين فقال لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى هذا الكاس إليه محاد هذه عن عذاب لهين بير الله انت يعني رسولك صادر كهر هدان دت كان عذاب لهين وحي أرن لهاين الله يوم حار رسول الله صادر ويسي محاد رسول الله صادر ويدي أن الرعم آيات كذا مرك انت مارك هوجن وأهل النار أنا نقر كهر محار كان الله صادر ويس إني إلى هذا مرك صادر تبا إلهي مرك الرسول شو صادري في سورة القصص الله حوليها آيداس آيد لمعنى بو إله إليه ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين أرعنا آياتك هذا مؤمنين ترى كم نقلنا محاسدا رسولنا وقصوا ديروا ويدي أي أرانيا مركزدا درتت إني سنحج الله إيمان أي إله الرسول شأصوا ديري ولذلك حديث صحيحين كوية لحديث عبد الله بن مسعود يعني فقرات دوره كهد لي وحو رسولك إلى عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله الله قف كغير بذن مجره من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سداء درتي أيو الله أحرمي فاحشوينك وحل إلهذا كو ذنب وغضئي متكو ذقر سوام بإلهي أحرمي ويا ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه سداء درتي أو حوليها سدوك أحد إلهي سبحانه وتعالى أمان تكجعل مجره سلا درت بو إلهي مرك نفتي سوى أماني ماذا سدح هذا محل شاهدك ينويها وحوي فقرة الدم ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين الله سبحانه وتعالى قف عذر دار دتك إلا عذر دار كجعل مجره كجعل بذن مجره سلا درت بو إلهي النبياش أصادري أيقوا مبشرين ومنذرين روايك لو حلالي من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب سلا درت بو رسوشنا أصادري كتبتنا أصادجين ويا مركا لألا يكون إنينا أحان للناس ذاتك إنينا أحان حجة حج على الله ألا الدشي سأيسا نبو أحان بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل رسوشة مركا لصادر الدبادين إنيس الحجية لنين دراجة بو إلهي أسود الحجة ذو ذو اللقويه وكان الله الله سبحانه وتعالى عزيزا عليه أمر كيس وغالب يهوي وأدوم به سكي أمر كيس خلافا كأرجذن كرو كي رسوشه سعاسيا عقابي كرويا حكيما حدنا حكم له رسوشه صادرسته وصادره أيه صفات كاوته مبشرين ومنذرين وحكمه أولها الله سبحانه وتعالى ويا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي لكن سي الله الله ضاع يشهد قريه بما شيب قريا أنزل أو دجيي إليك أبيك أو كوسو دجيي نبي محمد قرآن كان إنه رب كوسو دجيي الله كوسو وحيودي عدك له الشهادة وقبها أنت إلا ما أركه الله باكو قريا سبحانه وتعالى لكن الله يشهد يشهد يشهد بما أنزل بما أنزل إليك وحكوسو دجيي أساكو قريا مركا سببت آيات كوسو دكتسل ابن جرير الطبري وكذلك إمام البغوي أي ورنيان من محمد بن إسحاق صاحب السير أي كورين أيان عن ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عباس وقت أيضا كسو الدكتي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود كوح يهود كمل أيان نبي أصوغ شيء مكاسو فقال الله النبي حكيري إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله أني وحوليه وحن أغهي إنه كور قبطان وأكتين علم أولادينا رسول إلهي أهي مركز وحكوية لهذين ما نعلم ذلك والله كما ورقبنا من أغين بيدهن تدارتين إنه رسول إلهي تايم أغين مركز الله سود جيول الليه حديثا أيه علم أولهين الله هذا علم أوله أو شاهد أه إنه رسول كيسي تهي سواء كوكسو دجي كتاب كتاب كان يقرآن كوكسو وحيودي سلاس إليه مركز لكن سألله الله با يشهد مرخاتية بما شيء وكمر خاتيه أنزل إليك أديكو كوسود دجينه محمد أنزله الله وسود دجيه قرآن كان أسجى سود دجيه بعلمه حال كونه متلبسا بعلمه أسجى أجان شيء سوته أجان شاء الله أسجى أوتها أيو كتاب كان الله سود دجيه أديكو كوسود دجيه يعني إن أهل أطهي أو أدي أدم تيستي دتك على جاد حد دارتي النبي نملا لوجود دارتي رسالة أسجى أج أي علم إلهي كسو الدجي سبحانه وتعالى كتاب كاسو ربي كسو الدجي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب كقرآن كباطل بأشقه كلاحين الله بكسو الدجي مرك هذا إلهي شهادة كيستو وربي أمر خاتك عاي عد كلمي أمر خاتك وقبهية وقبهة النوية والملائكة ملائكة إلهينا يشهدون ويقرين أرن كاسي إنه الله كتابك كوسو دجيه أيقنا ويقرأ يلا أنا ملائكتي وحي قابل جوكتو اللوسو ديبي ويقرأ يانويا وكفى بالله الله با كفلا شهيدا مد مرخاتية مرحب دور رب شاهد كوياي اتكلوا شهادو قبها انتهي ملعي ويا وكفى بالله شهيدا مرك شهيد أحد مرخاتين لقدكتو الله با كوفلا نبي الله محمد وساسا نبينا اللي عليه الصلاة والسلام إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كوي كفروا قالوني وحقي إي آياتك ككفريي وصدوا جيذيي يعني أي الناس ضدك جيذيي عن سبيل الله ألا جدك سك جيذيي وطريق حقها ومدي كهر استاقي إن حق قاتان ضدك أديلي قد ضلوا ضدك سوائي دومين ضلالا رمد وبعيدا فقبي دومين ضلال بعيدا أي دومين برب لي سبحانه وتعالى يعني محيالي وحي كل ميان لبا شيء أيغو دنسم أو كفر ليني إي أيغو ددك إلهي حقا كجيدي مركا الضلال آد أفق بادي آد أفق أي بادو بين ولا بدا سكو درس دي من الذين كفروا أيغا مركا ورق قالوا بي آيات كديدي وصدوا أي وصدوا الناس ددك نوي جيديين عن سبيل الله بك جيديين سدا درتين قد ضلوا ويدومين ضلالا بعيدا بادي آد آد حق أقفق أي دومين ددك سويين إن الذين كفروا كوي قالوا بي وآياتك ككفري إلهي سبحانه وتعالى رسوشي سنة بيني وظلموا نفتو ذا الظلمي محيكو الظلميين وحيكو الظلميين يعني إضلال بإضلال الخلائق تتكي بي دوميين ومن تبتك دوميين بي نفتو ذا كذلميين كفري قام بي نفتو ذا كذلميين ويين نوع عاسمك تتكي قفك اللي ماذا أسقنا كفريو ومتكلم إني قالوا ذو حقا كدنتا سبب النقضاه لم يكن الله ألا مؤونا أهان ليغفر الله مدء الضافة مؤونا أهان الله سبحانه وتعالى وما ذنب دافا يويا ولا ليهديهم مجهنونيا ما أسمعها من الله طريقا وضع أو طريق الهداية طريق يوصله إلى الخير خير كإهداية يهنونك ودقار فيسا الله سبحانه وتعالى كمهنوننا يويا حق إهداية الله مصيني مرك طريقا وحلوجة ودين الإسلام وي. يعني ثبات الله مصيني حقك مصيني هذا وي. إلا طريق جهنم لكن سي مرك إستدناها منقطع عن كبقينا لكن سي يهديهم إلهي وهنونني وحكوها نونينيا طريق جهنم جهنم وددي يدي أيو كوها نونينيا وددي قارسين لهي جهنم أيو كوها نونينيا وأه إني سيئاتي كسبضان حمانتي أي كسبضان وكفري إلي مادان وأمد أي باديايان تاسل لقوها نونينيا ويا جهنم إلى مركع جهنم قلان خالدين أيو أكوا واريو فيها جهنم الدحل يدو كواريو أبدا وليود ولقد نار تاس أي كجريان كان بحمايان ويا نار تاس يكون حجريان يعني إلهي خير أدونك ما تصو ولا بحجابه وحي خيره شرط الله فرا شرط الله فريا إلى نار تأيك قلان مرك نار تقلان أي كواران وكان ذلك أرنكاس أو أه إن حق اللي حجابه طريقي هنونك اللي جوجيو عذابك ودلي سنة الله فراهي يسيرا متفضد ويه على الله إلهي سبحانه وتعالى دشيسة وكفر ديها وحرب كعل اسمائها شيء إلهي كعل اسمائها ويه وكان ذلك على الله يسير محايا لإلهي سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء وح إلهي عسل إياه مجر وحرب كعل اسماء أركويا مركز لها درتين ويأفضدها النار تلقوا واريه إهلك أي كل حجران ويه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم مركي الله سبحانه وتعالى أو نبي النبي نمدي صو صو سجاي أو أمر النبوة نلاص صو سجاي عن أرجني طريقي علمي يا خير كدتك جارسين يا نلاص صو شيءي دتك النبي يا طريق حقه إنكراء وكسر فرج السنة عذابك وعيدك إليه نلاص صو شيءي أي مركز عام إلهي دتك أولها ضيع لما أنت وحال فري يا مرهدي حقي عضادي والرسول كهل الرمية بالأورن النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس الضدو قد جاءكم وحائذين الرسول رسول بائذين الرسول والنبي الله محمد أي إذين بالحق أصغوا أمارة حق وطا أي أمارة رسول كاس إذين يمدويا يعني أصغوا حق متلبس بالحق حال كوني متلبس بالحق أي إذين من ربكم حق ربه نون إذن كي يمدويا قد جاءكم الرسول رسول كبا إذين يمد بالحق حق بو إذين ليمد من ربكم حق ربي نور إذين كليمد يعني حق بو ليمد وكتابك قرآنك أها توحيدك أها دينتان أو أي ليمد حق الله نكليمد يعني مارة من جهة الله سبحانه وتعالى أيوك كينوية مرهد سيدة أيها فآمنوا رمايا رسول كاس حق وتا رمايا خيرا لكم إعرابات مركز إلى سدح إعرابات أي خيرا تان يعني محال لقول نسبي خيرا تان محال قردقي أي مفسرين تشيغان يعني وحي رهدان وحي ليه وحال لقول نسبي فعل لقول قردقي فعل ما شكو قدران أي لقول قردقي ومركز معنيه دو حوي أقصدوا خيرا لكم أقصد مرهد مارت حق أوتاي أقصد بالليه تاسا إذن خير بداني أمس يعني مارت وقت خير لكم وحدين خير بدن لا إيمان أو إيمان كالنبي صلى الله عليه وسلم معناها سبحكوا فسرائيه سيبويه الشيخ إيسى خليل بن أحمد الفرايدي أي معناها سبحكوا فسرائيه علماء القارك وحي كوا فسرائيه يعني وحي ليه خيرا تاني ونعت لمصدر محذوف مصدر ماشا كجو أن أيو سفقوي هاي ليه ومركا وحوي فآمنوا رمايا فآمنوا رمايا إيمانا إيمان رمايا إيمان كاسو خير لكم إذنك إذن خير بدن يعني سداسل وحاكو فسيريو مارت الشيخ لين هذا الفراء أي أساقنا كو فسيريو ويان معناها سدحاد وحويان إن لي هذا خيرا تني كان ماشكو قدرا خبر كيدي واي كان ماشكو قدرا لأن كان ترفع الاسم وتنسب الخبر لين هذا حق النحو هذا خبر كذي منصوب كأحاويان أو مركا وحوي خلف آمن الرماية يكن الإيمان إيمان كباوح نقني خيرا من خير بدن لكم إذن كإذن خير بدن يكن الإيمان خيرا لكم مركا كان ذي اسم كذي واسلحة فيهين ماشي كو قدريهين مركا سخير لكم تلسوق عطيويا إيمان كاس أيامتك إذن خير بدن أهل الله إيمان معناها سنو حقوف السرايو يعني الإمام الكسائي إيه مارت أبو عبيدة أيها كوفة سريا مارت شوكاني مركو أرنتان كهب لينا وحوليه وهو أقوى الأقوال بوليه قول كان أو مارت كسائي أي وطان وكاني اسم كذين ماشي كقو أني هيا أقواش سدح ذا كان أحوك بذنب أورنا يا ويا مركا فآمنوا الرسول كان رمية يكون الإيمان رمين تأت رميسان باوحي النقوني خير لكم إذن كميد إذن خير بذنب النقوني ساويا وإن تكفروا حديئات قالوا ذان وآتكو كفرسان يعني ما ركتي نبي الله محمد اللوجي ذا إي حق أوتا هنونك أوتا أتكو قالوا ذان يعني عبنا إذي ما بحنوي وإن تكفروا هداد قالوا ذان فإن الله ألا فإن لله الله حوليه هي سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض سماوات كي أرض ذا وحي لحظة لا هذه أي رب ليه سبحانه وتعالى معناها خلائق ذا ضنبا الله بأسكله إذن كان النائب ما بان وحل إذن كجباه يه مجرو هذا ربك كفر سان كفر جين إله وحوله بماي سل عبادي نبي سان إله سبحانه وتعالى درجة إنه وكر دينين مركع يعني وحل ليه هاي وقال إنه سر رب مر والبابا غنية وإذن كده يقتونيا وسل ذين باهنين وإن تكفروا هداد قالوا ذان فإن لله الله وحوليه ما في السماوات والأرض سما الله الأرض وح مخلوق كجرو وطم بأسجع الضوماء أه مركع إيمان كين رب وحمة تريه كفر جينا وحولي بماي وحلم تعايد في سورة إبراهيم أن كو أركدون إن شاء الله تعالى الله أوليه وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد حدي إذنك إي أرض الله وحج لم أط إلهي كو كفر سان لما أنتين الله وإذن كد يقتني إذن مباهن ويا مرك الله أدوم ديس ومباهن عباده ذا أنا جا عباده أباهن الله إنه ما أرت الجنة ديس خير أو نقصيه أنا جا أباهن ويا وكان الله الله سبحانه وتعالى عليما الله علم لابو أحادي ووحو قرنيا قفك هداية هنونك متيستي وأقيا قفك عام متيسانين وقرنيا الله سبحانه وتعالى ولبه دانا حكيما الله حكم له ويو أقواشي سئيو فعل كو سمعين يئيو شرع جدين يئيو قدر كيسا حكم إلهي أليه سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أهل الكتاب كبه دانا الله أليه يا أهل الكتاب كتاب كدتك يسيو أصحاب أهل الكتاب كيو لا تغلوا في دينكم أهل الكتاب كيبا للهرني وحو ربي ليه اليهود والنصارى ويا لا تغلوا هحد قد بننا في دينكم دينتينا دحل إذا هكو حد قد بننا بو إلهي ليه سبحانه وتعالى لا تغلوا في دينكم مرك الغلو في الدين غلو إذا وحل إلى هذا حق اللغة التجاوز في الحد باليرادة سهلينتي لغود لغو أطلابته أتقذبت باليرادة سيدا مثلا ليرادة يعني غلى السعر باليليا سعر كما قال هذا ما أنت كجري مارت بعشرادي وقاليو ذا سعر كما كروكع باليرادة غلاء تاسو كلام هذه قفك أرن أو كحد قدبو آد وحد قدبو باليرا غلى الرجل في الأمر غلوة أرن كما هو الكحد قدبي بالأرني ويان مارك غلوة وحويان وشيء منهي أهوي غلو إذا هذا الشيء جينا يعني وحو كل منايا الإفراد والتفريد وحلي ده يعني قف كإنه وإحنا كجابي التقصير لي ماده إنه مارت التفريد لي ماده كحد قدبا أيه ولا بذا كل منايا إفراد كوحويان وحكم ذا يعني غلو إذا أو مارتي الإفراد لي ده وحكم ذا نصارى غلو إذا عيسى ميان وكلاته والنبي الله عيسى يكون ميان حي الإله بكدجان ومارتي وحيلين عيسى والله بيلين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح يعني ذاتك أراني إنا قاليه برب نوشيه مروحي كدقان مارتي ابن الله الله ويل كيسبي كدقان وقالت النصارى المسيح ابن الله سلاس بيجير هذا وغلو وإفراده وغلو أحد قدب أه وإفراد كتسين يويا مروحي كدقان ثالث ثلاثة صدح إله متكو دي صدحات دي كدقان الله إلي قاليهم بوت المامي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إفراد الإله تفريد كان وحى الإله وغلو اليهود في عيسى عليه السلام يهود لفتيدا غلو يحد قدبك أي نبي الله عيسى كسميين يعني ما ركتي إيهو يدي بأي كسميين إله يدي أي بلتان إما سبداد على أسومر إني كنت المامين نبي الله عيسى أي ما ركتي ولد الزنا كدقين يعني ما ركتي عليهم لعائن الله يعني سلاس بأي ما ركتي سميين وحال إذا هذا يعني كاسنا التفريد بالي لهذا ويا مركا يعني وحالي لهذا علماء وحي قرران او شيغان ددك اهل علمي حق سيدي سبع وواسطة بالي له واسطة بين التفريط والإفراط حق اللي بدأ سؤول دحية حد قدبنا معها يعني كبطفلنا معها او وحي اوات كقاريسين معها ويا لبدأ اوات كو حد قدب تأمدنا معها ويا ولذلك مارت المطرف ابن عبد الله ابن شخير وحال لقوار يودي جري الحسنة بين سيئتين حسنة ذا وحيود حيسا لبا سيئة دحضت بيوانا قولي هاي يعني حقنا ها آذن حقنا ها آذن وسط كقصو على أن دينة الإسلام كوسط أمة محمد وسط بو إلهي كدق سبحانه وتعالى يعني ذاتك حقي عدلي وكتها قنا لوجد وعدول ويان مركة تاسا لير هذا قفك مركة تفريض إفراد إلهي أكبد باذي اللبضة أصبا غلوه إذا أكبد باذي وقفها نوني ويان ولذلك إمام أحمد إمام البخاري وحيورنا يان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أرنجري أمدي صلى الله عليه لا تطروني كما أطرت النصارى بن عيسى بن مريم قرآني هاي وحد قد بنينا ودرجة درجة عنا هين هاي قارسيننا سبا أي نصارى وحد قد بين نبي الله عيسى أي وحد قد بين وكله أي درجة ليس درجة عنا هين قارسين إلهي إنا إلهي وحلي كبقين حلك هاي قارسيننا بوين مركاسور فإنما أنا عبد الله ورسوله أبدان إلهي رسولك سارنا هاي مركز درجة عن ليه يقول سمبوي سنوك الحديث من أحمد أولنا أيه عن أنس بن مالك سنة صحيحة أوكو ولنا أيه لنبع نبي انتو يمد بحكويري يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا نبي يقول أيه محمد سيد كأني سيد كأنويل كيسيو كي نوغو خير كبدنا أيه مارتي يعني نكي نوغو خير كبدنا ويل كيسي أحايو نبي يددك أو خير بدنا لا شك في ذلك سيد نووها يسقى الشيكتي رسولك عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر بوليجي رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسه النبي لحظنا ننكي وحكويري دكبوا لحظنا يا أيها الناس يعني وحويري عليكم بقولكم ولا يستو ولا يستهوينكم الشيطان حللكين لازم بوير يون شيطان إذن فضيسان إذن حبابين إذن باديين مركاسه وحكويري أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله بانا هاي أدونك إلهي رسولك سبانا هاي مركزوا والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إلهي بان كدارتي الله بان كدارتي مجعلي درجتي بإلهي أو إدجيي إنا إغسر مرسان مدون يبوي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز درجتي سواء إنو الرسول نغضى او النبي او يهي او عبد ادوامد الهي كمي ده انو يهي انت تاسمرك ان لو دايو نبي قنا الله برين انان درجة الهي وكلا لقارسين محايا لريبان اسرائيل نصارى اياكو حد قد تعرنتاني ويهي مرك وحال لي يهي يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم دينتي انها كو حد قد ديننا ولا تقولوها اورننا على الله الله سبحانه وتعالى دشيسا الا الحق وحان حق احينا كو اورننا بمعنى لا تفتروا على الله الكذب ويهي الله كبين أبو رننا وما حي إناد إله يعني مارة ولد أسميسان إناد حوين وليه تراهدان إناد تراهدان شرك بوليه يوحي اللمدة وملك كان وحلا ولا سداجر إناد تراهدان أرن كاد اسك إلالي أبو ربي ليه سبحانه وتعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح مسيح عيسى بن مريم معها عيسيه إنا مريم معها رسول الله إله رسولك يسيوي مرك إلهنا معها إنا إلهنا معها سدح إله كوي سدحادنا معها مرك معنى المسيح حالا كسر هذا الني نبي الله عيسى القابط أولي هاي أي كم تهيوي إنما المسيح مسيح وحوي عيسى ابن مريم معها عيسى ابن مريم عيسى إنا مريم معها وربا إنه سن إله أهينا لا تسنى ابن مريم عليه مريم ويلكيري إله معها إنا إلهنا معها رسول الله إله رسولك يسيوي وكلمته كلمة سيوي ألقاها أو ألرذي إلى مريم مريم أو أطوري يعني كلمة داس وحل هذا وكلمته ألقاها إلى مريم يعني وكلمة دي كلمة كن أو إلهك أبو ري سبحانه وتعالى بلوجه ذا مركا أو بشر نقضي أصدوا آنان آبالهين إلهك أبو ري ويا وحي علماء دي إلى هذا كلمة اللفتي بشارة اللفتي ذا بلوجه ذا ملقا أو بشاريي أو مارتي إني ما يعني كلمة دا أو بشاريي على لسان جبريل أو الله نوبشك يريد قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح كلمة دا سأقول بشارين هنا مركب بشارة اللفت هذا أيال اللي يرهد إليه واحد دون تلها النقطة يعني وكلمة إلهي كلمة كن أيال أهيسيي نبي الله عيسى ويا كلمة دا سألقاها أوردي إلى مريم مريم أوردي وملك الجبريل يعني ما رت أو كأفو في بالوجه ذا يعني مريم أو كأفو في ويا مركب كلمة كن بالوسمي الله أكو أبو ريوية وروح روح ويا نبي الله عيسى روح ذو منه من الله إلهي حقي سكاهاتي يعني روح منه مركة لليه يعني روح أو كسائر الأرواح روحية بني آدم مخلوقاتك إليه نوكله روح كمذوي روح ذاسنا من الله بيكتمت سبحانه وتعالى إلا هذا بني آدم كان إلهي أبو ري جر كان وحالة دحق لي الروح روح ذاسي معنيه إذا إلهي هذا عيد فهمي كرتا مجلته ويسألونك عن الروح اللهم حوير قل الروح من أمر ربي روحه ومن أمر الله بكمدها بني آدم كون هل حب كم مقنين أو هل كان يالو أو حتى ديك يسأو صندادنين أو ديك بحيان اللهين حبين كم مقنين أننجنين بادر كيس هل كان رسكي يالو وميتوا حبنا ننك يحوق لهاي أردي وشقينا يوي محامرك يعني وحا اسبدلي ومحي سرتي الروح لأحيي ذي ربي ودحدي سيالي أمبا لقى ساري تاسع لقى دح بحشي ويا مرك شيئا والروح أو رب سبحانه وتعالى ليه مرك من هدان من الله ومن ابتدائية أهيدوي الله حقي سيكاهاتي وحين لم يتهى آيدة في سورة الجاثية كجر توكله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هدان سوكله وسبه لم يتهى من هدان تاسوكله لم يتهى سماوات كان يارد ضغطا إلهي حقي سالك تسخير تيدا يوح كل حجره أي اللولي ليدتك باللوجي مرك النبي الله عيسى وروح أو إلهي الروح ذي سكمد يعني الروح يذا أو إلهي ليه كمد أو يؤدتك أوصيه خلقي يسأوصيه والروح روح وي روح ذو منه من الله ألا حقي سكأهاتي وي مرك النبي الله عيسى روح ذا صر ربك الشيغي علماء قالوا حيني الروح اللفتي سوحل إلى ذا حق اللقضة عربية نفخي اللفتي سا وجبريل أفوفد أو مريمك أفوفي يعني روح باب النفخي أفوفد اللفتي ذا بل يره ذا سلاس إليه مركا وحي ليهين عربت ايا وحي اتقانا نفخي لفتي سير روح كتل مامان صوت وحي ليهين ريح با لسعتي ليهين روح لاس الروح يعني تخرج ريح تخرج من الروح ودبيل او قفك روح لي سكسوا بحي يسوي ليهين معناها سنو اسكير هذا لكن معني هرأم بان اجيذين ادينينا وروح منه اي من الله اللحقي سكأهاتي يعني من خلقه ومن عنده الله حقي سكاها توي مرك من هدان محا إلهي لو إضافين وحي إليه هو من باب التشريف شرط تشريف وقيمين نبي الله مارت عيسى لقيمين دراجت بلوي لسدى الله يعني مارت ناقة الله أو كلمرك لليه الله هشي سيبا الأرن هشي نبي الله مارت اسكلها شعيب نحن جدا نبي الله صالح نبي الله صالح فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها بالليل ناقة الله إلهي هشيسي بيتك وحلو نسبية بيت الله بالليك عبده بيت الله مركوا إضافة تشريفية لإلهنا وإضافة تشريفه شرفت مقع إلهي اللو إضافية تسمي ساوية مركا والروح إلهي حقي سكاهاتيوي مركا فآمنوا الرماية بالله على الرماية ورسوله رسوشيس الرماية أهبير منا الله رسوشيس يان لبينيني الله حقول رميسان إنه واحد يهي لا شريك له يهي أوسن إلى يعني مارت الشريك لحين حوان لحين يعني مارت أولاد أو سنبلين كل عبادة ليه الرمي رسوشي سنة إنه اتباع ليهن يطاع طاع الرمي أبو الله ليه ولا تقولها أرننا يعني هدي آتيين أهل كتابك هأرننا ولب النصارى ذي ثالث ولا تقولها أرننا ثلاثة هدهننا يعني هذا الكاس اسكدا يبلوجدا ولا تقولها أرننا ثلاثة يعني ثلاثة حلوجدا آلهتنا ثلاثة هبه منا إله ياشيده وسدح أورننا هل الله ذا جريه هل كألك لي الرمي آلهتنا ثلاثة سداسة أورن لأن نصارى المذاهب بذني إليه فرق فرق بذني أقيم سماء لكن وحي متفق كيهين اسكوا فقصيهين على التثليث إن سدح إله أوجره أي الرميسيهين ويا مرك على قانيم الثلاثة بينها على قانيم الثلاثة أقنوم حالنا هذا بمعنى الأصل هو أصل الذي سدح ذا أحيد بيدهان ويؤجدان الله الإبن وروح القدس بيدهان الله أو الله سبحانه وتعالى الإبن أو ماركتي لوجد نبي الله عيسى روح القدس سدح ذا أسبو إله ككوبنيه إليه سدح ذا أي إله ككوبنيه مرك ولا تقول ثلاثة يعني ولذلك ابن كثير مركو فصيله وحوليه لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين في سئه يدي الله هو الذي هكذا جنن إله لماذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا مركا أرنكاس حوية ولا تقولوا ثلاثة إله يد وسدح أورننا هل الله باجرؤ كل جي واحد أو لا شريك له ويا إنتو كجوف سدح يعني هذا الكأذيبين كهرة خيرا لكم إعرابي هدايا فآمنوا خيرا لكم كجرتي أياك أنك جرت خيرا لكم تان مركا تيدا بوشو كان الرجح يما اسكاق آذانينا وحوي انتهو كجوك سدا أو كهر التثليث كان آت سمين إيسان مركا يكون الانتهاء كهرد آت كهرتان تثليث كاسي خيرا مد خير بضنبو النقن لكم إذنكو إذن خير بدنانيا إنا اسكد إيسان أو الله واحد هو كل لا شريك له إن آمنتان تاسبا إذن خير بدن مرك أرنكاس يلبا لي كهرك تثليث إسكدايا وكجوك سدويا معناها عيسى هو يدي يمارة الله أيا إله يالا وحل فهم كرما سدح إله يعني سدح شيء ومارة متكود أو سدح أيه كل حجراء أيا إله يالا وح يعني دب قد سنوى وحل فهم كرما عقيدة باطلة ويا عقيدة إسك باطلة ويا مرك التثليث كاس آت شيغان إسان كاره الله واحد كلي الرمية إنما الله الله إله معبود وي معبودك أو واحد كليئة يعني وح أو عبادة لو ذاك مجرو إله لبي مجرو معبود لبي مجرو الله أمباءه معبودك واحد كو عبادة ذيس ويحقت هاي أهوية إنما الله إله واحد سبحانه إله إبان نزهنا ذي ومسقان الدم كوفنا ذي يعني أسبحه تصبيحا الله وان تصبيح وكل تصبيح سنة يايو وان هفيا وحكه فيا وح الله وحن عنت من إذن بكه فيا ويا وحكه في سبحانه إله بان نزه نادي ونسقان ربما كه في نادي أن يكون عن أن يكون إنه أهاده له الله ولد ولد إنه أهاده إله بكه في نادي سبحانه وتعالى إنه ولد يشو صاحبه أو يشو إله بكه نزه نادي ويا له إله وحوليه ما في السماوات سمدها تحدو ذو وحكو السجن ومخلوقاته ملائك تاسي وحكو السجن وإذن إله بأسكنه وما في الأرض ذلك بحديث وحكو السجن وخلائقه جن إي إنس إي حيوانات إي جمادات إي وحخلق كجلو إذن الله بأسكنه سبحانه وتعالى أسجي أدوم أيهين وفي ملكه أي كسو جيهين أسجي كنت تصرف صوت دون أمامشه ما كم حو إلهي أقبهن يهي إنه مارتي يعني أولاد إنه ويشو وحو أقبهن يهي لما أركويا مرك ولد أو إلهي لا نسبيه لإلهي أولاد برب إلهي هنا وملك دعو إلهي سبحانه وتعالى معبود نمديس أو ملو قد دعويا مرك رب سبحانه وتعالى أرنكاس وكهف نادي أدبو قرآنك وقد قال لما وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله سبحانه وتعالى سلاس وليه الله أول الله نسبة شيء عنصوي شيء آدي أدمل كدعويا سبحانه إلهي بأن نزهنا ذي أن يكون له إنه أهاده ولد ولد يعرور إنه إلهي يشاء رب ما كهفنا ذي ويا له الله وحوليه ما في السماوات وما في الأرض بوليه وكفى بالله إلهي بكفلا وكيلا أحد لترسارته الله بكفلا أي أدوميه إلهي ترسارته أسألك لي عابدا الله سوى الله ما رأيتي يعني غني أهو أدومني سكد يقتون ويا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف مديده أما كما كبره المسيح مسيح والنبي الله عيسى اسكما وينيسيو أن يكون إنو أهاضه عبدا أدون أو لله إله أسقناري ولا الملائكة ملائكتين اسما وينيسيان اسكما وينيان ملائكتي المقربون إلهي لود ويي مقربين تاها أو ربي لود ويي إن النقدان أن يكونوا عبيدا لله إن أضوم إلهي النقدان ده اسكما وينيان معه مركا نبي الله عيسى إله كدقى نيسان أما مشركين تا ملائكة عابدة يانا ومارتي إليهن وشفعاؤنا عند الله إيو مارت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أضوم إليهن بربي السقيا سبحانه وتعالى وأضوموه منا أهولي ودد أضوم لماذا إسكوين إيو وإسكو كبرية ما لأن الاستنكاف حالي لهذا التكبر مع الأنفة إسلوينك أو أنفة إكو جرتو إيو مارتي إسقاطقاتك إكو جرو إيو بالي لهذا التكبر مع الأنف أيال إلى هذا مركا مدي ذوي لن يستنكف المسيح نبي الله عيسى اسكموين أيو أن يكون عبدا لله أدون إلهي إليه إنو يها اسكموين أيو ولا الملائكة المقربون ملائكتي الله اللي ودوينا اسكموين أيان إنا النقضان أدون الله أوليها أن يكون عبيدا لله سبحانه وتعالى اسكموين أيان بل ويقران يعني وين جعليهن إن أضوم النقضان بي الله النقضان بيدونيان وين الله سبحانه وتعالى سداس وليه ولذلك عبد الله بن عباس يعني استنكافك بمعنى الاستكبار كفسره أي لن يستكبر بأرنه سيد بن أبي حاتم وكورنا ولا الملائكة المقربون ملائكة تاس مقربين تنا إسكموين إيان إن أضوم إلهي النقضان وبل وأضوم إلهي الكراميوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مركب مشركين تبهن الله ولد موسى ما يستوى ملائكة أولادي سيئة الملائكة بنات الله بيجرين الله محويري وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الله إنه ولد ياش إله بكهفا وأضام لك رامي ومقربين إلهي أبتساء في سورة الأنبياء ساس رب كله سبحانه وتعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستكبر ومن يستنكف قفك إسوينيه وديده عن عبادته الله عباده ليس قفك ديده واستنكاف لي ماذا الاستكبار مع الأنفة لي لها أي لجلته ويستكبر وإسك تأكيد هو يعني ويستكبر إسوينيه وإسكوينيه يعني ترفع لي ماذا ويا إنك استو علماء قاروا ويك القاضي وحالي استكبار كانوا حالي لهذا العلو والتكبر من غير أنفة أيضا حمية إسنجرين أنفة نجرين إنه قف إسقاط قاضه أيال اللي يره ذاب إليه استنكاف كسوحا لجره الأنفة لجرت إمارتي دي دعي عيب انتناع أيال لجروه ومن يستنكف قفك ديده عن عبادته ألا عبادته سديده ويستكبر إسسرمري إسكسرمريا فسيحشرهم دتكاس الله كل من إليه إلى الله أيو رب أكل من يا مالنت قيامها جميعا أيقو دمانتد إلهي بسو كل من سبحانه وتعالى مركو صوكل ميان فيجازي كلا بعملي قفك استعمل كيس عدلك أيو يعني عدالتي سأيو كعب المرنة ياوية فأما الذين آمنوا مؤمنين تي ضدك يعني كوي ساو ديدو عبادة إلهي ديدو وقوة سوية ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ضدك مؤمنين تا مركا لقاها ليا فأما الذين ضدك آمنوا إلهي الرمي وعملوا الصالحات عماشا وناكسا ليمت فيوفيهم الله وقدم يستر ووفني أجورهم ثوابته ذي يأجر ذي أي قدم يستر يا مالنت قيامها ويزيدهم ونأكر بني من فضله فضله لرسين تيسا أي وحق أكر بيا وحيسا لا إيمان نعماشه ذي أيسا قوين أي رب السيا سبحانه وتعالى ودرجات سراء أي رب كسيا ويا ويزيدهم من فضله فضله سداس رب كسيا مرك قفك على الإيمان والعمل الصالح لقه له الله حب لنا قاضي إنه قيام الثواب سينيو بل فضل نجيس إنه أكر دينيو زيادة أكسينيو وأما الذين كوي استنكفوا ديدي وإسكوينيي حق إن الرعان وعبادة إن أضوام النقضان ديدي واستكبروا إسقاط قاضي وإسكبريي وإسكسر مريي فيعذبهم كواس الله عذابي عذابا عذاب عذابيا عذابك أليما مدوحا وجياء أبو ربي عذابيا ويا عذابك قيامة سيدة كوى المؤمنين تأي جنة يثواب أهليا بيكوى أن عذاب أهليا ما لن تقيامها ولا يجدون هل ما يان لهم أي لأنفسهم نفتوذن أمهلان من دون الله على سكبيسة وليا أي أحدا يواليهم ويعزهم قف أيها مارة أقرقاره عزيه أو شرفه مهليا ولا نصيرا يعني ناصر أهو أقرقاره عذابك إلهي كدفعينا وكريبنا مهليا ما لن تاسويا مركا لبضاس مدنا مهلان مرحب دوبة الاستنكاف والاستكبار ليمد عذابك إلهي أسوه الدليس أيه قليا سدى الله سبحانه وتعالى أوليه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في سورة الغافر يعني ذاتك استكبارك اللي ما عبادة إلهي ديده جهنم النار اللي إلهي نبي قليا معنك قيامها أيقو ذليسان أي قليا مويا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا مر لبعد أيها الله سبحانه وتعالى ذاتك هدنا أولا واقيا أولا تسين أيها حجعد إن حق الله أغتمت لتسينيو الله حولي يا أيها الناس الضضو قد جاءكم وحائدين برهان حجعد بائدين تمت من ربكم حق الرب جينين إذا كغتمت برهان يعني حجعد باهيستان حجد علماء حيليهن البرهان وحيكوف سران الدليل القاطع للعذر يعني الدليل كعذر دار كقويه أي اللوجي ذا والحجة المزيلة للشبهة حجة زورين ايسو شبهة قفك اوتاهو لنك ترترتو ايا اللوجي داوية وكتابك قرآن كأوي قد جاءكم وحائدين برهان حجة ايا اذين تمد من ربكم حق ربكم اذين كتمد وانزلنا وان دجني اليكم وحان اذين سو دجني نور النور نور كأو مبين النور نمدي سو يعده نور نمدي سو اي موقتنا والذين سود الجني مركا نور كان ابن جرير يعني مارك حمجد ابن جريج وغيره هو حكوف سرايا القرآن بوجيدا قرآن كان نور بالغو مقعابا والنور ويا مركا سببت قرآن كان نور لغو مقعابا لأنه وحي ليهين يزيل ظلمات الجهل والشرك نور كوحو نور كقرآن كوحو زوليا شرك يجهل مقدياشي سبو زوليا sida nur ka xisiga ah la arkayba mugdiga oo u suuliyo Allah quraanka nur ku tilmaan wa kadalika awhayna ilayka ruuhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nura ya'arsasu rabbi liya subhanahu walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha marka wa nur ilahi idu doono una ku hanuuniya waya wa anzalna wa andajna ilaykum idinka idin soo dajinay نور النور بان الذي سود جلني نور كأم مبين النور نمدي سيعبده القرآن كي أهويا فأما الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسول كي سر ميي أو نور كاس قاتي فأما الذين كوي آمنوا رميي بالله الله رميي أو يعني الله رميي واعتصموا به الله نكدقي أو قبصدي يعني به ذا أي بالله بلوجي ذا بمعنى طلصار تيوي مركا لبا شيء بي كل ميين لبا شيء أيه كل ميين لبا مقام كل ميين مقام العبادة ومؤمنين وايو إلهي بي عابدان إيه مقام التوكل أو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى الله اللي قبصده ذاتك كران صدي الإيمان بالله والاعتصام به الله اللي وكل صناده أو ثقل وي شؤ اللي طلصارته ذاتك قاتي أو سدى ليمي فسيدخلهم الله قلني في رحمة النحريس ومنه حق سكاء عطيب ربي قلنا يا سبحانه وتعالى نحريس تاس أقلنا وجنبي سيويا جنبي سيقلنا وفضلنا الله سبحانه وتعالى وقلنا يعني يتفضل به عليهم بعد إدخالهم الجنة فضلنا إلهي وسيني ديرات بو ربي سيني مركي الجنة اللي قل يدبني ما ديرات لسيني ديرات كوامحي علماء وحي إليهن والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أركت إلهي أي أركان أي جنة إلهي كو إرزاقه ذاتك مؤمنين تا الله بأركيا مركي الله أركاننا نعمة أي كو جيران تنويه المامي ينتاس أو قيمة بدنانا يسويا رؤية الله عز وجل ويهديهم الله هنونني الدونك انت جوغان إليه إلى الله بكو هنونني إليه إلى الله صرادا ودبو كو هنونني وضضع مستقيما توسا مركي ويهديهم إليه لو حلو جيدا يعني وح أوفره يعني يهديهم إلى امتثال ما أمر الله بهم ما أمر الله به إني وحي رب أوفر إلي ما دام واجتناب ما نهى عنه وحو ربي كربان إني كديرادان أيكوها نوينيا مرك إليه ذا وإلى الله سبحانه وتعالى بلوجي ذاويا ويهديهم الله وهنونني إليهم إلى الله إلهي بكوها نونيا يعني هل كاسو ربي با حق تصو وحي وناغو دانا وفرا وحي حن وحي وناغو لفرئيني لي ما دام بكوها نونيا وحي حمي الله قربان إني كهران بو ربي كوها نونيني ويا صراطا ودبو كوها نونيني ودبو أو مستقيما توسن أي ربي كوها نونيا وأنا عوجاج لحين صراط كان وحلو جيدا ودينة إسلام كبالو جيدا ويا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك أيضا وأيضا سدحات دحالك الذي ذهد ليي لبا آيضا وان سوء أرق نسوء رد أول كيدا أيضا أقود بيسي أيان هدى أركينا صوت يكسو دكتين واتي عن هري سورد أقصر هذا الني سيد إمام أحمد أورنا أيه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحوليه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا إيسو قال وأنا مريض أنا جر لا أعقل أن أحب قرنين مركاسو أن أحب مير عن الحي أي النبي إيه مدبوير مركاسو فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي مركو ويسيستيبو أنا بيه أغشب بير ويسيد بيه أكو ويسيستيبو أغشب بي مركاسا سون ناحي وسون مير سدي بير مركاسا الرسول كإلهي وحي دحل ياهي مجرو أم حتى ميراث كي يقورن مركاسا فأنزل الله آية الفرائض أي سود جيي سدوك الحديث كاس بخاري مسلمنا وأي صوص هران ويا مركو وانكسو هذا الني حد آيدا وكلالة أي كهب ليس الكلالة كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ وأخت أن هري أيدي اللبات كسوة مرنا ولكم نسبة أيدي كسوة مرني تاسع لك جهد ليا ويستفتونك ويكجواب ويدينيا سؤال أهاننا أجوابتك ويدينيا يعني محيك ويدينيا في ميراث الكلالة كلالة دحل كيدي لا يسكر دحله أيك ويدينيا قل مركو حتى أنه محمد الله الله با يفتيكم إذين جوابيه في الكلالة في شأن الكلالة كلالة الشأن كيدي حال كيدا الله با إذن كيدي جوابيه سدا كده بال لي مركاس رب بالله يري إن امرؤ إن هلك هدو دنتو امرؤ قف أو دنتو هلك أو دنتو ليس له أسوأ عن لحين ولد ولد عن لحين أو أولاد فرع وارث وكتجئ أين جرب وحال قدر ولا والد والد عن لحين والد أو أصل أو كي مدنا أصل وارثنا أين جرب أصل أو كي مدنا أين جرب أيو ماركتي يعني قفك هذا صدق أودنتم وله أسجن أوليه أخت جبر أو ولا لا أو كتجئ هل جبر أو ولا شيء أه أو مارت لذا لطيب وكتجئ فلها جبدها سوحي لذاي نصف ما شيء نسكي بي لذاي ترك أكتغي وشي أكتغي نسكي ذا وحي أكتغي نسكي ذا أيها لسين حوالها اللبا الله قيب نصب على سين أيها كلا لذا مركز ورد أول كيدي بانكسوا مرني مركان ولكم نسو كسوا هاد ليني حق اللقضة الكلالة وحلوي لهذا ومشتقة من الإكليل بانري إكليل أيها لقصوا بشي كلا لذا إكليل وحكوش أجني الخيط يعني الذي يحيط بالرأس من جوانبه وحل وحرته وحمارة قروح قروح لإيتاج كعمله وماذا حل وحرته أي أصل أحان لو يقال ناويا هل كان مركب حالي له ذا كلالة معنى أحان وحل وجه ذا حواشي ذا ذاتك اللي قلت نحله حاشي أحان يعني وحل له ذا أصل وأذيك أتكتم إذا أباها أووغا يعني ما قف كان قلت انتي ميد بعد ماني أبي أو وي وح كتجي أو مجرم أولاد أسرع أو دلي يقوى يصير دلي أو كتجينا مجرم مركو واحد دحلي حواشري دتك دنعيه دك كجوجي ولا عليه واحد لم يتكا وياه واحد دحلي يوي مركا معنى هذا وارتوا صامر نيو سيدا مثلا شعبي أو أبو بكر الصديق أو كورنا أيو أبو بكر الصديق واحد لو يدي معنى الكلالة كلالة محل إلى هذا مركا سو أبو بكر وحويري أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد يعني سلاسو أبو بكر الصديق كفسري وحويري يعني رأيي جيغان كهب لياور أركت ذي ذا أيان كشيغي يا كلالة حدي أو صوابي هاي الله حق يسا اسكالي أيه كتمد حدو قفي هاينا أنا يا شيطان بحقي هذا كتمد لي كلالة محالي لهذا وحال إلى ذاب إلى الكلالة من لا ولد له ولا والد سلاس كفسري هدان جفا عنك حقيقي كتمت الله يا رسولك سنة بريبا كيهين بوي شعب وحولي مركو عمر بن الخطاب ملاحظة النقضي أي أسنى كلا الذي لويديه مركاس وحولي إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رأاه أبو بكر رأي أو أركئنا كو خلاف وانك حشونا يا بوي مركسيني أبو بكر بان أدين يا بوي ابن جرير الطبري أيانا ماركتي يعني أثر كاسي صوصاري وعمر مارت أبو بكر صديق كورنا يا بوي مركا كلالا ذا مركو حالي لهذا قف كالميد با بنتي أصل كمتقين أصل وابه يأووغيس أو كيمد كما أولنتقين فرع وارثه دحلنا كما أولنتقين وعرورتي سي أساق أو دليو صلب يسايا كوي سي دليني وحي لمد كما أولنكتقين يعني مجره كل يسا بنتي أساق أنت أصلحين ذاتك مرك حواشي ذي قرابة ذي با دحلي الله مركو حو ناشي ذاتك دحلي يعني آيات ده هذا وحيت المامتين ليس له ولد علماء قاربا وحي ليهين كلالا ذا ليس له ولد من ليس له ولد بالوجه ذا بيليه مارك والد لقدر ما يبيليه لكن وحدي ذي الرأي الجمهور إيه مارتي نس أحانا قطسين أيو حدي والد كاللقر يقول لي رياضة كمجر والدك والدك وجوغبا كلالا أي قبدا نس قادني والدك آبه دو جوغ قبدا دحل ما بسوق ليسب ولال قبر أه أبو جوغو وحما ما دخل كرتو بل ابا حجاب يبا حجاب وحما كوبا بيالن كرتو لكن هذا النسبه الله شيغي مركه والده مركه لجيرو مركه ان ليس له ولد ولا والد نوالي هذا والد نو سميش جوغين كلالده مركه معناها سو عمر ابو بكر كفسري عمر او كو راعي تاسن اديسنين وله اوليه ميد كاس بنتي اخت قبر ولاله بوليه قبر بالا دلتي من بعد بنتي وحكلو كتغي ملها قبداس ولا شي سو كتغي وليبا وحال ربا يعني أولادا ولا لها دحل إياه وأن أركضوا أنه هذا لقى ورميه إني أما يعني معرفة أي نقضان كو آباء ميتك أما كو آبئي كو هويا إني نقضان كو مجران كو هويا ذا كو هويا ذا سورد حقا وقسوا هذا لني أي ظهرا كقسوا هذا لني ولكم نسبه يا كقسوا هذا لني ويا مركوا كو آباء إيا كو آبئي كو هويا ذا معرفة يعني شقيقات يعني شقيقات شقيقات كأهبا لوجي ذاويا قبل داس مرك كل قبر أو ولا على مركو كتجا حولها لبا الله ديجي نصب قادنا نسا فلاها وحي ليه ذه قبل دي نصب ما ترك وحو كتجا نسك أي قادنا نسا ويا حدي مركو واحد انتهى أي قبر تاعي وح أي كتك تنا ولا الكيد أويه قبلنا أيشان أب يعني أصل أي فرع وارث من أيشان جوجن أي ولا الكيد كلي أوجو وهو ويلكي يرثها قبدي دمتي أي دحل يا ولا شيء حوله ضنب وقادن حدي أسرع مارتي يعني وهو يرثها وحلو جذا وحو كتجايم الحوله ضن أسرع إسكله حوله ضن أسرع دحل يا مارتي لما سينا يفرض قبض اللي سيو كليته ما أهان سنص ما حوله ضنب وقادن ويا قبض حوله جذا وكتجي ولا الكتب وذله ويا قارم حوله قادن يا إن لم يكن حدوسا أهان لها ميت كقبض أسلمتي ولد الولد أصنوا هان ولا والد ما أصنوا هان وي والد يولد من نقص جوجن تصنوا مد اللباد ويا يعني وحنا ري واحد انتهدوا نميهاي فرع أصل وارثنا أصن كتجن ولا الجبر كليان وكتجي نص إلى ذا حوالها نص كيس قاعدنا هدي واحد انتهى أي جبرتهاي أصل يفرع وارثنا منا إن كتجن لكن أي كتجتي ولا أمكوا آباء أمكوا أبي أمكوا هويا أي كتجتي وحولهاي وحوليه حوله ضنب وذق هذا فإن كانت اثنتين مركا فإن كانت هدي أيهين يعني ذاتك وحدح ليه كلالة وحكود دح ليه اثنتين لبقى برود هدي أيهين حل قبر بي هدايا هاي لبقى برود بين نغذين فلهما وحيليهن لبدي قبرود الثلثاني يعني صدح ميلود لبمل أي ليهن مما ترك وحي أميتك كتغي أي كليهن حولها صدح لو قيبيني من بعد انتهى لبقى بروضك ولا لا أبو كتجي أصل يفرع وارثنا مدنا مجهوه كلالا لغو دحليا حولها سدح بالله قيبنيا لبا ميلود يعني سدح ميلود لبا ميلود كميلا أي لبا ذا قبروض قادنيا وحلم إذا هدي قبضب بنا جوغانا ثلثان كاسم بيوض قادنيا قبضو هدي بذيهين حتى لبا حد للشيقة هدي كبذيهين ثلثان كاسم بيوض قادنيا ويا وإن كانوا هدي أيهين ذاتكي كلالا ذا وحكو دحليا إخوة ولا لها ديهين رجالا رجئ ونساء رجئ هؤلاء مختلطين هو اسكت حجرة ديهين hadda laba gabdhood iyo ka badan aan sheegno soomaa markaan meedka dhintay wuxuu ka tagay walaalo oo rag iyo dumar isku dhex jiro ama ku hooyay ku aabaa ama ku aabaa buu ka tagay haday sidaa yihiin oo gabdha iyo wiilal markuu isku soo haraan ay isku dhex jiraan ay mukhtalitiin yihiin falidhakari kii labka ahaa ayuu u sugnaaday mithlu xadi lunfayayni nasiibu yani mithlu nasiibi lunfayayni laba dadiga nasiibkood oo kale ayuu leeyahay waa tii caadigaan suuradda awalkeeda kusoo marnay weeyaan yacni meeshii labada gabdhood waxay qaadanayaanba halki wiil qaadanaya yacni maaragtay laba saamiba wiilku yeelanaya meesha gabadha hal saami ay ka qaadanayso weeyaan hadday wiilashii dadkii kalaalada wax ku dhexlayay ay wiilal iyo gabdho isku jiraan yihiinna waxay xoolahan u dhexlanayaan lidakari mitlu xadi luntayin saasay u dhexlayaan weeyaan yubayinu llaahu allah wuu idiin caddaynayaa lakum idinka ayuu idiin caddaynayaa xukm alkalaalati ayuu idiin caddaynaya wasaa'ir alaxkaam kalaalada xukumkeedu idiin caddaynaya wasaa'ir alaxkaam axkaamtateeda soo harteen waa idiin caddaynaya muxuu rabbi idinkugu caddayni an tadilluu karaahata an tadilluu inaad dhuntaan nicid la nacaayo diidan la diidan yahay daraaddeed buu ilaahay idinkugu caddaynaya ina xaqa ka dhuntaan ood waxaan sharci ahayn alla uusan xukumin aad maaragtay la timaadaan diidan la diidaya daraaddeed ayuu rabbi xaqa idinkugu caddeeyaa weeyaan yubayinu llaahu allah wuu idiin caddayni lakum idinka ayuu axkaamtii kalaalada iyo wixii ku saabsan oo dhan idiin caddeeya an tadilluu karaahata an tadilluu ama lialla tadilluu inaydnan dhumin can ilxaqi bacda albayaan markii xaqa laydiin caddeeyay dabadeed inaydnan dhumin ayuu rabbi idinkugu caddaynayaa weeyaan wallaahu alla subxaanahu wa tacaala caliimun allihii og weeye bikulli shay-in shay kasta kulligii allaha cilmi u leh masaalixdiina adduun iyo aakhara allah baa garanayo marka wixii idinka maslaxad idiin ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu idiin jideeyaa weeyaan هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد